لا الوضوء، لا الوضوء في داخل الحمام. يجوز أم لا؟ يعني في انتهاء الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله. إلى آخر الحديث. في داخل الخلاء. أنت سؤالك خطأ، الله يهديك. في داخل الخلاء أنت تتوضأ؟ لا بعد انتهاء الغسل. أنا أقول لك سؤالك خطأ، أنت تتوضأ في بيت الخلاء؟ قل لا. قل لا، الله يهديك. صحح سؤالك، ما هو؟ أنا ما فهمتش عليك. وأنا ما فهمت عليك، عم أقول لك صحح سؤالك، هل أنت تتوضأ في بيت الخلاء؟ في الغسل بس فقط. هل أنت تغتسل في بيت الخلاء؟ نعم. كيف؟ في بيت الخلاء. في الحمام. الله يهديك، إن شاء الله. الله يهديك. في الحمام، الحمام شيء وبيت الخلاء شيء، فأنت سؤالك عن أيهما؟ بوضح الحمام، وضح البيت الخلاء إذا سمحت. الحمام هو اللي بيكون فيه مسافة عبارة عن مترين في مترين أو ثلاثة في ثلاثة، وفي مغسلة وفي دوش، هذا هو الحمام. أما بيت الخلاء فهو المكان الصغير الضيق الذي يتغوط فيه أو يتبول فيه، فالوضوء في هذا المكان لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك مكان أوسع، هل فيه المغسلة وهل فيه الدوش. فأنت تعني بالحمام ماذا؟ الحمام الأول هل فيه الدوش؟ فتسمي حينما تتوضأ وكذلك حينما تغتسل وتتشهد بعد كل منهما، وهذا ليس وضوءا في المرحاض، لا، هذا في الحمام. بارك الله فيك. وفيك بارك. حديث يا شيخنا. ايه، مرة انت قلت سؤال اول اجبناك، اي بعدين قلت في سؤال ثاني اجبناك، ثم اردت ان تسأل سؤالا ثالثا. ايوه، وانقطع الخط علي. لا، انا قطعت الخط لانك رجل اناني، ما اكتفيت بالجواب عن السؤال الاول والثاني حتى اردت ان تلحق بهما سؤالا ثالثا، والناس من أمثالك وراء الحجب هم أيضا عندهم أسئلة. خلاص أنا آسف يا شيخ. أنا سلام الله عليك. وعليكم السلام.